بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة. ومنها استقبال القبلة، ولزال الحديث في باب شروط الصلاة وفي تعداد ما يعد شرطا لصحة الصلاة. ومنها أي من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة، هنا وقفنا مع استقبال القبلة، قال أي الكعبة أو جهتها لمن بعد. استقبال القبلة، القبلة في الأصل اسم للحالة التي عليها المقابل، نحو الجلسة والقعدة. قبلة على وزن فعله، مأخوذ من المقابلة، مأخوذ من المقابلة، فهو في الأصل اسم للحالة التي عليها المقابل كالجلسة والقعدة، يعني وصف للفاعل نفسه. أنا استقبلتك فعلي هو الذي يطلق عليه قبلة، كالجلسة وصف لي، والقعدة وصف لي. القبلة المقابل هو الذي يسمى قبلة، وأما المقابل فهو شيء آخر، لكن هذا في الأصل. ثم نقله، واضح؟ إذن عندنا مقابل وعندنا مقابل. المقابل المصلي، بس كذلك، والمقابل الكعبة. الأصل في القبلة اسم للمقابل ليس للمقابل، هذا الأصل فيه، كالقعدة والجلسة، إنما هي وصف للفاعل قاعد والجالس، كذلك المقابل هي وصف له، لكن نقلت بعد ذلك فسمي بها المقابل. ولذلك قال هنا في المفردات راغب الأصفهاني، والراغب الأصفهاني في المفردات هذا من أحسن من يفسر الألفاظ باعتبار المعاني الشرعية، ولذلك يأتي بها من حيث المعنى اللغوي، ثم يقول: ومنه قوله تعالى ومن آخره. قد لا يسلم في بعضها، يرجع إلى التفاسير، لكن في الجملة هو من أحسن ما يستعان به على معرفة المفردات. وقال رحمه الله تعالى: القبلة في الأصل، يعني قبل أن تجعل اسما للكعبة أو الجهة، اسم للحالة التي عليها المقابل، نحو الجلسة والقعدة. وفي التعارف، في التعارف يعني صار ماذا؟ صار حقيقة عرفية شرعية. وفي التعارف صار اسما للمكان المقابل المتوجه إليه، للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة، نحو قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. قبلة هنا ليست وصفا للمقابل، وإنما هي اسم للمكان المقابل، اتضح المعنى. والإقبال التوجه، نحو القبل كالاستقبال، قال تعالى: فأقبل بعضهم وأقبلوا عليهم، قاله في المفردات. وفي القاموس: القبلة بالكسر التي يصلى نحوها. إذن جاء المتعارف ابتداء، عرف بالحقيقة العرفية في عرف الشارع، عرف الشارع. القبلة بالكسر يعني على وزن فعلة، التي يصلى نحوها، والجهة والكعبة وكل ما يستقبل، كل ما يستقبل. إذن هي اسم في المتعارف لكل ما يقابل، فالمقابل يسمى قبلة. لكن انظر هنا، قال التي يصلى نحوها والجهة، إذن القبلة تطلق ويراد بها الجهة، تطلق ويراد بها الجهة. والكعبة، إذن تطلق القبلة ويراد بها الكعبة. حينئذ استقبال القبلة، ما المراد بالقبلة هنا؟ الكعبة أو جهة الكعبة، يعني نعمم لئلا يفهم أن المراد بالقبلة هي الكعبة فحسب. حينئذ الاتجاه والوجهة إلى الكعبة والمسجد الحرام لا يكون قبلة، لا. القبلة في الشرع لفظ عام يدخل تحته شيئان: الشيء الأول الكعبة ذاتها عينها، والثاني أو الشيء الثاني الجهة التي تكون للمصلي تجاه الكعبة. لأن الثاني الجهة أعم، الثاني الجهة أعم، أما الكعبة فهي خاص، وكلما قرب المصلي من الكعبة ضاق عليه الاتجاه، وكلما بعد اتسع كما سيأتي. إذن القبلة بالكسر التي يصلى نحوها، والجهة والكعبة وكل ما يستقبل سمى قبلة. وما له في هذا قبلة ولا دبرة، بكسرهما قبلة ولا دبرة، هكذا يقول عامة، هو صحيح. ما له في هذا قبلة ولا دبرة بكسرهما، يعني وجهة ليس له وجهة، وقبالته بالضم تجاهه، تجاهه حينئذ فسرها بالاتجاه. وقيل وقبل كعنب، قبل كعنب، قد يراد بها الجهة والناحية. إذن يراد بالقبل الجهة والناحية قبل دخول التاء. ومنه قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني جهة المشرق والمغرب، ناحية المشرق والمغرب. إذن القبل يطلق في الشرع ويراد به الناحية ويراد به الجهة، لأنه يريد إشكاله، وكان مسألة مجمع عليها، لكن من حيث تقرير الدليل كيف يقال بأن الجهة جهة المشرق قبلة؟ نقول هو داخل فيه من حيث المعنى اللغوي وكذلك من حيث المعنى الشرعي، فتواطأ اللغة والشرع على تسمية الجهة أنها قبلة، أنها قبلة. ثم قيل: والقبلة بكسر القاف ما يستقبل في الصلاة كالمسجد الحرام والأقصى، قال تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. وقد تطلق القبلة على المصلى، أي المكان الذي يصلى فيه، لكن هذا قليل، لكنه جاء في الشرع، جاء فيه في الشرع. ومنه: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي مصلى تصلون فيه، وذلك لأن فرعون منعهم من الصلاة في كنائسه. الحاصل أن مسمى القبلة في الشرع شيئان: الكعبة وجهتها، ولذلك قال الشارح: استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها لمن بعد، فدخل تحت القبلة شيئان. ومنها أي من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة. سميت كعبة قيل لأنها مكعبة تكعبها أي تربعها أو استدارتها وارتفاعها، قال: أو وجهتها، جهتها في بعض النسخ، وأصل الجهة الوجهة، والوجهة اسم للمتوجه إليه، اسم للمتوجه إليه. قال الشارح: سميت قبلة لإقبال الناس عليها، لإقبال الناس عليها، يعني جعلوها ماذا؟ مقابلة، وكل من صلى إلى شيء جعله مقابلة له. إذن لما اتجه الناس إلى القبلة بأمر الله عز وجل سميت قبلة، بل سماها الله عز وجل قبلة في الكتاب، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث: ثم استقبل القبلة. إذن الاسم شرعي وله معنى لغوي وله حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. حينئذ هنا في هذا المثال نقول: القبلة مما استوى فيه المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. دائما يكون المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، وقد يكون أعم كما في الإيمان، الإيمان أعم في الشرع من المعنى اللغوي، قد يتساويان. وهذا المثال فيما يبدو لي الآن أنه صالح له. لماذا؟ لأن القبلة مر معنا كلام صاحب القاموس وغيره أنها تطلق في اللغة على الجهة، والقبلة كذلك في الشرع تطلق على الكعبة، هذا لا إشكال فيه، وتطلق كذلك على الجهة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذن سماها قبلة. فدل ذلك على أن المعنى اللغوي والمعنى الشرعي هنا في هذا المقام اتحدا. سميت قبلة لإقبال الناس عليها، ولأن المصلي يقابلها، وكل شيء جعلته تلقاء وجهك فقد استقبلته. وأصلها الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها، إلا أنها صارت كالعالم للجهة التي يستقبلها المصلي، يعني صارت اسما للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة كما قال فيما سبق صاحب المفردات. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد دل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة القرآن والسنة المتواترة والإجماع، السنة المتواترة والإجماع. فأما القرآن قد استدل المصنفون بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولي أي حول وجهك نحوه وقبله، شطر بنصب على الظرفية أي نحو، كما قال علي رضي الله تعالى عنه شطره أي قبله. فالمراد بالشطر هنا الناحية والجهة، والشطر الناحية، والمراد به الكعبة، والمراد به الكعبة. قوله ولي هذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن استقبال القبلة واجب. ليس في هذا النص القرآني أن الاستقبال مقيد بالصلاة، حينئذ نقيده من خارج، كما مر معنا في قوله ثيابك فطهر، قيدناه بثلاث إجماعات. حينئذ نقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يرد السؤال: هل يجب استقبال القبلة في غير الصلاة؟ هل يجب؟ لا يجب. إذن لما لم يكن ثم وجوب في كون العابد بإطلاق أنه يجب عليه أن يستقبل القبلة إلا في الصلاة، حملنا الآية على الصلاة. ولذلك قال المحشي: والتوجه يعني للكعبة لا يجب في غير الصلاة بإجماع، فتعين أن يكون فيها، فتعين أن يكون فيها، والتوجه يعني للكعبة لا يجب في غير الصلاة، وهذا معلوم من خارج. حينئذ تعين أن يكون قوله فولي وجهك فيها أي في الصلاة، أي في الصلاة، وهذا محل إفاق كما ذكرنا. إذن فولي وجهك، ولي هذا دل على الوجوب. شطر المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة كما قال المحشي، وشطر منتصب على الظرفية. ولا خلاف أن المراد بشطر المسجد هنا الكعبة، ليس بين الفقهاء ولا المفسرين خلاف في أن المراد هنا بشطر المسجد الكعبة. وقد حكى القرطبي الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين، يعني الذي يراها المشاهد، هذا فرض عين بإجماع، وعلى أن غير المعاين يستقبل الناحية، صارت قبلة له، استقبل الناحية، ولو كان في حقيقة الأمر لم يصب عين الكعبة، لكنه لما كان متجها إلى جهة الكعبة، جهة المسجد الحرام، ظنا أنه مصيب لعين الكعبة، لكنه غير متيقن، غير متيقن. حينئذ نقول هو قبلة له، لأن الشرع أذن له بذلك. إذن مستقبل القبلة لا يخلو من حالين، وسينص عليها المصنف فيما يأتي: إما أن يكون معاينا مشاهدا أو لا. إن كان معاينا ففرضه عين الكعبة ذاتها، لو انحرف ولو يسيرا قيل بقدر الحاجب الأيمن أو الأيسر لم تصح صلاته، لأنه أخل بجزء من الفرض، فحينئذ يحكم عليه بأنه أخل بالفرض، كمن صلى الظهر ثلاث ركعات أو ترك سجدة أو ترك ركوعا، حينئذ يقول لا تصح صلاته. كذلك إذا لم كان مصيب، كان معاينا للكعبة ولم يصب جزء منه عين الكعبة، حينئذ لا تصح صلاته. النوع الثاني ألا يكون معاينا بعيدا عنها أو قريبا ولا يراها، ولا يراها، حينئذ ما حكمه؟ هنا تعذر، إما أن يتعذر فيه المعاين وإما أن يشق، ففي الحالين حينئذ قبلته تجاه الكعبة، يعني أن يظن ظنا أن الكعبة في هذا الاتجاه فيصلي، أن يظن ظنا أن الكعبة في هذا الاتجاه فيصلي. والمذهب لابد من اليقين إذا كان في الحضر كما سيأتي. إذن قال القرطبي أو حكى الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين، وعلى أن غير المعاين يستقبل الناحية، ويستدل على ذلك بما يمكن الاستدلال به. يعني كيف يعرف الظن الذي يقع في نفسه ليس هكذا بهواه؟ لابد من دليل، سيأتي إما أن يخبره ثقة أو باجتهاد أو بمحاريب إسلامية أو نحو ذلك. إذن لابد من قرينة، هذه القرينة هي التي تشعر بالظن في نفسه بأن الكعبة في هذا الاتجاه، وليس من باب التخمين إلا إذا كان في سفر ولم يستطع أن يستدل على الكعبة، حينئذ صلى في أي اتجاه وصح الصلاة ولو تبين بعد ذلك أنه أخطأ في الاتجاه، لأنه فعل ما قدر عليه. وقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وحيثما كنتم هذا في عموم، يعني في أي مكان، كنتم في بر، كنتم في بحر، كنتم في جو، أيا كان، حينئذ وجب عليه أن يتجه إلى الكعبة إنعايا وإلا إلى جهتها. فولوا وجوهكم شطره، يعني شطر المسجد الحرام، شطر بمعنى الناحية، فسر بالكعبة، فإن تعذرت عليه رؤية الكعبة مشاهدة الكعبة حينئذ اتجه إلى الناحية، يعني ناحية الكعبة. ومن السنة، هذا من القرآن، ومن السنة وردت أحاديث كثيرة كلها متواترة يعني بمجموعها، منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لحديث المسيء في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ها، ثم استقبل، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين إلا فيما يأتي استثناؤهم. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله عز وجل. هنا قال أو رتب تحريم الدماء على استقبال القبلة أو على أمور منها استقبال القبلة، ودل ذلك على أنها واجبات، على أنها واجبات. صلوا صلاتنا، استقبلوا قبلتنا، من عطف خاص على العام، يعني صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، لا صلاة إلا باستقبال القبلة، وإنما نص عليها لأهميتها، لأهميتها، وإلا فهي داخلة في النص، وهذا مما يستدل به على أن تارك الصلاة يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل كف السيف عنهم إلا بفعل الصلاة واستقبال القبلة، أما أكل الذبيحة هذا خارج به بغيره. وهو إجماع المسلمين على شرطيتها إلا في حالة العجز أو الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطوع في السفر، ثلاث مواضع يأتي استثناؤها في كلام المصنف أنها ليست به شرط فيها. إذن فولي، وكذلك جاء في الحديث استقبل القبلة، استقبلوا قبلتنا، صلوا صلاتنا إلى آخره. وقصة أهل قباء من حديث ابن عمر قال رضي الله تعالى عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، حديث ابن عمر هذا في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم قد صلى 16 شهرا بالمدينة إلى بيت المقدس، كان قبلة، كان قبلة، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت فوجه إليه. وأول صلاة صلاها قبل البيت صلاة العصر على خلاف بين أهل العلم، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. انظر المدينة قال قبل مكة، إذا ناحية الكعبة. فداروا كما هم قبل البيت، والقصة في الصحيحين. ولأحمد كان يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدها وبعدما هاجر 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. قال ابن رشد: ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة وأنها الكعبة لا يرده إلا كافر. يعني هذا الأمر لا يرده إلا كافر. لماذا؟ لأن إنكاره كإنكار جزء من الصلاة. ولذلك في مرة معنا في كلامي على تارك الصلاة وكذا تاركه تهاونا أو كسلا، قلنا لو ترك شيئا منها كالركوع أو السجود حكمه كتارك الصلاة، حكمه كتارك الصلاة. يعني لو ترك الوضوء يكفر أو لا؟ يكفر. لماذا؟ لأنه تارك للصلاة. كذلك لو ترك الركن أو ترك الركوع أو ترك السجود كذلك يكفر. كذلك لو ترك استقبال القبلة عمدا غير عذر وصلى إلى غير القبلة، هذا لم يصلي، حينئذ يكون كافرا. إذن من أنكر الصلاة أو ترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا أو ترك جزءا منها مما ينبني عليه صحة الصلاة فالحكم واحد، لا فرق بينهما. إذن إذا ترك استقبال القبلة أو رد النصوص الواردة فهو كمن رد الصلاة، حينئذ يحكم بكفره. ولذلك قال ابن رشد: ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة وأنها الكعبة لا يرده إلا كافر. النصوص السابقة كلها أوامر، ومعلوم أن الأوامر لا تدل على الشرطية. وهنا نازع الشوكاني كعادته في مثل هذه المواضع، حينئذ نقول هي أمر، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده. حينئذ نتعين أنه بفقدان هذا الواجب يترتب عليه فقدان الصلاة، وهذا حقيقة الشرط. ما يؤثر عدمه العدم، هذا الشرط. يعني ما يترتب عليه انتفاء الصلاة يعتبر شرطا. لكن كما مر معنا أن الفقهاء في مثل هذه المواضع لا يحررون مسألة إطلاق الشرط على مسمى، إنما يتوسعون. ومر معنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهم هذا الضابط يعينك على فهم كثير من المسائل. كيف يقولون شرط والشرط لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، ثم العاجز يسقط عنه، ثم المتطوع المسافر نفلا يسقط عنه؟ الشرط لا يسقط. إذا قلت بأنه شرط كالطهارة من كل وجه، حينئذ ما صح الصلاة. كيف يأتي الاستثناء؟ شوكاني عامله من هذه الحيثية، قال ليست بشرط، استقبال القبلة ليست بشرط، إنما هي واجب، ويترتب عليه ماذا؟ فوات الصلاة. يعني النتيجة لا ينازع، وإنما ينازع في ماذا؟ في اسمها الذي هو الشرط. والجواب كما مر أنها تسمى شرطا باعتبار أنها سابقة على العبادة، وباعتبار استمراريتها في العبادة تسمى شرطا من هذا القبيل. وأما أنها مساواة للشرطية من كل وجه فهذا ليس على وجهه. ووجه كونها شرطا بناء على القاعدة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده، فهي شرط. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كما نقل هنا المحشي، قال شيخنا، فمراد به الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى: استقبال القبلة من العلم العام عند كل أحد شرعيته، وأنه من شرائط صحة الصلاة، وأنه من شرائط صحة الصلاة. استقبال القبلة من العلم العام عند كل أحد شرعيته، يعني معلوم من الدين بالضرورة، وأنه من شرائط صحة الصلاة، الكل يعلم هذا، ولذلك لا ينكره إلا كافر. فالواجب استقبال الجهة إلى العين في حق من تعذرت عليه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولكن ها هنا ما يمنع من الشرطية. لكن ها هنا لما قرر الأوامر أنها لا تكون شرطا إلا إذا طبقنا القاعدة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وهو يسلم إذا طبقنا هذه القاعدة يسلم بأنها شرط، لكن نقول ثم ما يمنع من القول بالشرطية، وهو دلالة دليل على أنه وجد عدم استقبال القبلة مع صحة الصلاة. أي دليل يتمسك به في وجود الصلاة بأنها ثابتة صحيحة مع انتفاء الشرط، قال هذا يصرف الشرطية. ومر معنا أن حديث النعلين أو النعل النبي صلى الله عليه وسلم نزعه، قال هذا يدل على ماذا؟ على أنها ليست بشرط، إذ لو كانت شرطا لأعاد الصلاة من أولها. قال رحمه الله تعالى: ولكن ها هنا ما يمنع من الشرطية، وهو خبر السرية الذي أخرجه الترمذي وأحمد والطبراني من حديث عامر بن ربيعة بلفظ: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة، إذن لا لن يرى القبلة، فلم ندري أين القبلة قفيت عليهم، فصلى كل رجل منا على حيالهم، اختار اتجاها فصلى على حيالهم، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. فإن الاستقبال، قال فإن الاستقبال، هنا النبي صلى الله عليه وسلم هل أمرهم بعادة الصلاة؟ لا، تركوا القبلة. نعم، منهم من ترك القبلة، لأنه قطعا صلى كلا على ناحية، واحد منهم أو اثنين أو ثلاث أصابوا، لكن منهم من لم يصب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به بالإعادة، إذ لو كان شرطا لأمرهم بالإعادة، يعني كالشأن في الوضوء. فإن الاستقبال، وجه الاستدلال عند الشوكاني، فإن الاستقبال لو كان شرطا لوجبت الإعادة في الوقت وبعده، لأن الشرط يؤثر عدمه في العدم. ما دام أنه ثبت صحة الصلاة دل على أن هذا الاستقبال ليس بشرط، ليس بشرط، وهذا استدلال ضعيف، لأنه قد يكون شرطا يؤثر عدمه في العدم إلا أن الشارع توسع فيه. ثم نقول كما قلنا سابقا، انتبهوا لهذه لأن البعض قد يخطئ، إذا حرر الناظر في مسألة من جهة الاصطلاح عند الأصوليين لا يلزم من أنه يطرده في كل موضع، لا، قد يقع في خلط، قد يقع فيه في خلط. إذا جاء البحث عند الأصوليين نحرر عبارة لا إشكال فيه، نقول هذا خرج به كذا وهذا جامع وهذا ليس من مانع إلى آخره، نحرر العبارة، لكن النظر شيء والاستعمال شيء آخر. وهذه من الأشياء التي قد تستدرك على بعض أهل العلم، أنه إذا جاء في باب التنظير تقرر المسألة، في باب العمل والتطبيق قد تجد مخالفة بين ما يقرر في الأصول وبين ما يكون في التطبيق العملي. حينئذ لما حصل التباين بين التنظير وبين العمل، حينئذ لابد من الانتباه، وهو أنه ليس كلما رجح الناظر مصطلحا خاصا عند الأصوليين يلزم أن يطرده في جميع المواضع، لا، كما قلنا والعكس كذلك، أنه ليس كلما اتضح اصطلاح عند الأصوليين وحرر أن ينزل على نصوص الوحيين كذلك. فقلنا الواجب ما يثاب فاعله عقب تاركه، ليس كلما مر بك لفظ الواجب في الكتاب والسنة تفسره بهذا المعنى، لا، لابد أن ينظر سابقا ولاحقا ما المراد به لفظ الواجب هنا في الكتاب، لأنه الأصل فيه ماذا؟ المعنى اللغوي، فيحمل على الثبوت واللزوم مثلا، واجب يعني ثابت أو لازم، وهذا لا يلزم منه أن يكون واجبا بالمعنى الاصطلاحي. إذا قيل هذا واجب، غسل الجمعة واجب على كل، يعني ثابت، يعني ثابت ليس بلازم بمعنى أنه واجب للصلاحي، حينئذ نحمله على المعنى اللغوي. فإذا كان كذلك حينئذ يتأنى الناظر ولا ينزل نصوص الوحيين على المصطلحات التي قررها المتأخرون، كذلك لا ينزل هذه المصطلحات من كل وجه على ما يمر به في كتب الفقه، لأنهم قد يخالفون في بعض الاصطلاحات. ولذلك الشوكاني هنا دائما حرر مسألة الشرط حيثما يؤثر عدمه العدم، حينئذ كلما مر لفظ شرط عند الفقهاء ألزمهم بالمعنى الاصطلاحي الذي قرر، وهم لا يعنون هذا وإنما يتوسعون في الإطلاق. ومر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أصوب في هذا المقام، أنه ما أرادوا الشرط الذي يعنون له عند الأصوليين من كل وجه. نعم قد يطلقون الشرط بهذا المعنى لكن ليس مطردا، فلا يلزمون بمثل ما ذكره شوكاني رحمه الله تعالى. وجوابه أن الحديث الضعيف، هذا أولا مداره على الضعفاء، ولذلك قال البيهقي: ولا نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا قويا. ومن إشكالات عند الشوكان أنه يعتمد مثل هذه الأحاديث له وجه إلى آخره، ثم يقول هذه قوي بعضها بعضا ويجعله حجة. قال البيهقي: ولا نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا قويا. ثم الآية قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه نزلت في التطوع خاصة وليست في الفرض. ثم نجيب بما ذكرناه سابقا، وهو أن هذا مصطلح قد توسع فيه في هذا الموضع، فهو شرط بالمعنى الذي يعنيه الأصوليون، من حيث أنه يؤثر في العدم، ومن حيث إنه سابق على العبادة، وهذا شأن الشرط. والركن جزء الذات والشرط خرج، إذن الشرط خارج عن الماهية، أو كذلك تتوقف عليه الماهية، إذن شابه الطهارة من وجوه عديدة فسمي شرطا. قال رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة، إذن عرفنا أنها شرط، وكذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: فلا تصح بدونه. إذا قيل بأنها شرط فلا تصح بدونه، ما الفائدة من هذه الجملة؟ إذا قيل بأنها شرط، ومنها استقبال القبلة، أي من شروط صحة الصلاة، منها يعود على الشروط. إذا قيل بأنها شرط، إذن الشرط معلوم أن لا تصح العبادة بدونها، إذن لماذا أعاد هذا؟ لماذا صرح به ما يفهم من السابق؟ نعم أحسنت، إذن هذا توطئة، سمى مقدمة أو توطئة. فذكر هذه الجملة من أجل ماذا؟ أن يصح الاستثناء إلا لعاجز، فلا تصح الفهذه للتفريع، ولا تصح نفي الصحة دليل التحريم أو لا، نقول لا يصح معناه يحرم ترك استقبال القبلة، ونفي الصحة مرادف للبطلان، فلا تصح إذن هي باطلة، هي باطلة، لأنه إذا نفيت الصحة حينئذ تعين أن تكون باطلة، وإذا نفي البطلان تعين أن تكون ثم معي أو لا؟ إذا نفيت الصحة فلا تصح حينئذ هي باطلة، لا تبطل هي صحيحة، لأنهما وصفان متقابلان، إما الصحة وإما الفساد، العبادة إما صحيحة وإما فاسدة، إذا ثبتت الصحة ارتفع الفساد، وإذا ثبت الفساد ارتفعت الصحة، هكذا متقابلان، إذن فلا تصح لأنها باطلة. ولماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الصلاة. فلا تصح بدونه، تصح هي يعني الصلاة مطلقا، نعم مطلقا يعني فرضا أو نفلا، فرضا سواء كان فرض عين أو كان فرض كفاية، إن الشأن في صلاة الجنازة أو الجنازة الشأن فيها كشأن فرض العين، يعني تجب فيها أو يجب فيها استقبال القبلة. فلا تصح أي الصلاة مطلقا بدونه، يعني بدون استقبال القبلة، فالضمير يعود إلى استقبال القبلة، فلا تصح بدونه. حكى النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة، حكى النووي في شرح مسلم والحافظ ابن حجر في الفتح الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة. وأما النفل ففيه تفصيل بين الحضر والسفر كما سيأتي. قال الحافظ: لكن رخص في شدة الخوف، فشدة صلاة الخوف يصلي في أي اتجاه كما سيأتي. فلا تصح بدونه يعني بدون استقبال القبلة، وهذا مع القدرة، وهو محل إجماع بين أهل العلم. قال: إلا، والاستثناء معيار العموم، استثناء معيار العموم. ما معنى الاستثناء معيار العموم؟ يعني جميع الأحوال داخلة فيما كان قبل إلا، إلا بعض الأفراد التي خرجت عن الحكم فلا تصح إلا فيصح، لأن الحكم في الاستثناء في النفي فلا تصح نفي يثبت لما بعد إلا نقيض ما ثبت لما قبلها، صحيح؟ ما قام زيد إلا ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا، زيدا بعد إلا نثبت لما بعد إلا وهو زيدا نثبت له نقيض ما قبل إلا. وما هو قبل إلا؟ ما هو الحكم؟ عدم القيام، نفي القيام، والنفي حكم نقيضه القيام، أي نقيضان القيام عدم القيام، الجلوس عدم الجلوس، النوم عدم النوم، هكذا النقيض تأتي بلفظ عدم، اللفظ هو بعينه تأتي به بعينه، أما الجلوس القيام هذا ضد، هذا ضده، وأما النقيض تأتي بلفظ عدم. إذن فلا تصح نفي الصحة إلا لعاجز وما عطف عليه فتصح، فتصح. الاستقبال، استقبال القبلة يسقط في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع نجملها ثم نأتي عليها. الموضع الأول في حال العجز عنه، في حال العجز عنه لكونه مربوطا مثلا إلى غير القبلة نحوه، كما قال هنا كالمربوط لغير القبلة، شخص مربوط مسجون ربط وظهره إلى القبلة، دخل وقت الصلاة ماذا يصنع؟ يصلي ولو كان مستدبرا للقبلة، ولو كان مستدبرا للقبلة، إذن لكونه مربوطا إلى غير القبلة ونحوه، فيصلي على حسب حاله، لأنه شرط لصحة الصلاة عجز عنه أشبه القيام، كمن عجز عن القيام وهو ركن حينئذ ويترتب عليه فقدانه أو عدم صحة الصلاة لفواته، لكن إذا عجز عنه سقط عنه ولو كان فرضا، عجز عن القيام سقط عنه فيصلي جالسا أو لا صلي جالسا. كذلك الشرط إذا عجز عنه تركه، وعندنا قاعدة عامة وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه قاعدة من قواعد العظام الكبار، فاتقوا الله ما استطعتم يعني مدة استطاعتكم، فما مصدرية هنا حينئذ فاتقوا الله ما استطعتم، هذا قد وهذا انتفى عنه القدرة والاستطاعة، إذن سقط عنه الحكم. النص الثاني هو صريح في مسألة قوله صلى الله عليه وسلم، وهي من القواعد المهمة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا شرطية ضمنت معنى الشرط، أمرتكم هو أو الله عز وجل، الآمر هو الآمر، إذا أمرتكم بأمر أي أمر كان، بأمر أي أمر كان صفة له، وهو نكر في سياق الشرط فيعم، أي أمر أي أمر، فأتوا منه ما استطعتم، دل على أمرين، الأمر الأول أنه إذا لم يستطع ذلك الأمر من أصله سقط عنه بالكلية، سقط عنه بالكلية، يعني إذا عجز عن استقبال القبلة من كل وجه سقط عنه، إذا عجز عن القيام من كل وجه سقط عنه، إذا عجز عن الوضوء من كل وجه سقط عنه، إذا عجز عن التيمم من كل وجه سقط عنه، وهلم جرا. يدل على شيء آخر وهو أنه إذا قدر على بعض الأمر وعجز عن بعضه الآخر وجب عليه الإتيان بما قدر عليه، لأن ظاهر اللفظ هكذا والله أعلم، فأتوا منه ما استطعتم، إذن إذا تعلقت الاستطاعة ببعض الواجب حينئذ تعين عليه، تعين عليه، فالواجب المعجوز عنه بالكلية سقط، والواجب المعجوز عن بعضه دون بعض فيه قولان الأصوليين والفقهاء، والصحيح أنه يتعين عليه ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. ومن هنا بنيت المسألة السابقة التي مرت معنا إذا قدر، يعني وجد ماء يكفي، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره أو بعض طهارته، ولا يوجد الماء الذي يعمم به أعضاء الطهارة، ماذا يصنع؟ هنا الوضوء مأمور به، إذا أمرتكم بأمر ليس عنده ما يكفي جميع الأعضاء لكن عنده بعض الماء، هل نقول يتبعض الوضوء؟ الوضوء كله واجب، هل نقول يتبعض فيستعمل الماء في بعض أعضائه فإذا انتهى تيمم عن الباقي أو لا؟ مبني على هذه القاعدة، وهي إذا قدر على البعض بعض الواجب وعجز عن الآخر هل يسقط الواجب كله؟ وقد قيل به فتعين عليه العدول إلى التيمم ولا يتوضأ بهذا الماء. وإذا قلنا بالراجح الصحيح أنه يجب عليه حينئذ تعين عليه استعمال هذا الماء فيما قدر عليه ثم يتيمم عن الباقي، يتيمم عن الباقي. فلو وجد ماء يستطيع أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه لكن انتهى، ماذا يصنع؟ نقول يتوضأ هذا الوضوء وإن كان ناقصا ثم يتيمم عن رجليه، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. إذن العاجز نقول يسقط عنه الاستقبال لثلاثة أدلة. الأول قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه قاعدة، بعض القواعد إذا أردت أن تحكم الفقه لابد تكون مستحضرة معك دائما، لأن هذه يتعلق بها مئات المسائل عشرات المسائل التي تكون يوميا تمر عليك وعلى غيرك. فاتقوا الله ما استطعتم، كل أمر لم يستطع فعله المرء المسلم المكلف سقط عنه من أصله، أو قدر على بعضه وتعلقت الاستطاعة ببعض فما قدر عليه تعين عليه وما لم يقدر سقط عنه. الثاني النص النبوي حديثه صحيح ثابت إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. الثالث القاعدة التي بنيت على هذا وهو أنه لا واجب مع العجز، لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز، هذه قواعد ثلاث كلها متواطئة لكنها مهمة جدا ينبني عليها عشرات المسائل التي يحتاجها المكلف في نفسه وكذلك قد يسأل عنها من جهة الغير. إذن هذا النوع الأول الذي تسقط أو يسقط عنه استقبال القبلة. الثاني إذا اشتد الخوف كحال التحام الحرب، وهذا يأتي في موضعه صلاة الخوف، هذا يصلي على حاله، يصلي على حاله إذا كان العدو أمامه وهو مستدبر للكعبة يصلي على حاله، سيأتي تفصيله في موضعه. ثالثا في النافلة على الراحلة صلاة التطوع على خلاف هل هو خاص بالسفر أم لا، هذه ثلاثة مواضع على جهة الإجمال. قال المصنف هنا رحمه الله تعالى فلا تصح بدونهم إلا لعاجز فتصح، يعني عاجز عن ماذا؟ عن استقبالها، عن استقبالها. لعاجز إلا لعاجز فلا تصح بدونه إلا لعاجز. قالوا عجز فلان عن الشيء عاجزا وعجزانا ضعف ولم يقدر عليه. إذا ما المراد بالعاجز هنا؟ من ضعف ولم يقدر على ماذا؟ على الاستقبال، فهو عاجز ويجمع على عجزة. قال كالمربوط لغير القبلة، لغير القبلة، هذا يسقط عنه لما ذكرنا، أي لعاجز عن استقبال القبلة فلم يقدر عليه، كالمربوط أي المشدود الموثق لغير جهتها وتصح بدونه للعجز عنه إجماعا ولا واجب مع العجز، ويقاس عليه ما كان فيه في حكمه، يعني كل من كان كذلك يسقط عنه. والمريض الذي يكون على سرير في مستشفى أو نحوه وليس عنده من يوجهه إلى جهة القبلة حكمه حكم العاجز، بل يشمله وصف العاجز فهو عاجز. قالوا عند اشتداد الحرب الشارح، هذا سيأتي، كحال الطعن والكر والفر وكهروب من سيل أو نار أو سبع، ولو نادرا كمريض عجز عن الاستقبال فتصح صلاتهم إلى غير القبلة إجماعا، لأنه شرط عجز عنه فسقط كستر العورة، قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والآية كذلك قول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسيأتي حديث ابن عمر في شدة الخوف مستقبل القبلة وغير مستقبليها متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: ومتنفل راكب سائر في سفر. هذه قيود. هذا النوع الثالث، هو ذكر اثنين في المتن وترك اشتداد الحرب لأنه سيأتي بحث في صلاة الخوف. متنفل راكب سائر في سفر، كم وصف هذا؟ متنفل يقابله مفترض، والراكب يقابله نازل يعني ليس راكبا، والسائر تحرك واقف في سفر في حضر. إذن أربعة قيود. إن وجدت هذه الأربعة القيود وجد الحكم، إذا انتفى واحد منها انتفى الحكم، فإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، وإن ترتب على شرطين فأكثر، ليس الحكم خاص به بالشرطين بل ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ومئة، فبالحصول للشرطين فأكثر، يعني إنما يترتب الحكم متى؟ إذا حصلت هذه الشروط. ما رتب على شرط لا يحصل المشروط إلا بوجود الشرط، وما رتب على شرطين لا يحصل المشروط إلا بوجود الشرطين، وهكذا. إلا لمتنفل راكب، راكب هذا فيه احتراز عن الفرض إذا كان راكبا. قال أو حكى النووي الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة. لأن متنفل راكب، عندنا مفترض راكب، متنفل مفترض متقابلان، الاحتراز واضح، لكن متنفل راكب مفترض الراكب، هل عندنا مفترض الراكب؟ حكى النووي الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة. قال رحمه الله تعالى: هذا الأصل، ثم سيستثني على مذهب الشافعية أن عندهم تفصيلا، عندهم تفصيلا، لكن الأصل هو عدم الجواز، ثم يجوز بشروط. الأصل عدم الجواز لكن يجوز بشروط. عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة، قال: فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة. يعني كأنه صار في حكم من لم يكن على دابة، قيده بقيود كأنه على أرض. لو كانت الدابة واقفة واستطاع أن يقف عليها في هودج، تعرفون الهودج؟ أي لو كان في داخل هودج وتمكن من استقبال القبلة قائما ويركع ويسجد كأنه على الأرض جاز له، يعني كأن الأرض ارتفعت فقط، كأنه صلى في الدور الثاني. وأما الأصل فلا، حينئذ إذا لم يكن في هودج لا تصح، إذا لم يكن واقفا يعني الدابة لم يصح، إذا لم يتمكن من الركوع والسجود إلا بالإيماء لا يصح، هذه كلها محترزات. إذن قال: لو أمكنه أولا استقبال القبلة، لابد أن يستقبل القبلة، فلو لم يتمكن سقط عنه، يعني لا يجوز، لو لم يتمكن من استقبال القبلة لم يجوز أن يصلي الفريضة على الدابة. والقيام أن يقوم، فلو لم يتمكن القيام بأن يجلس لم يصح صلاة الفريضة على الدابة. الركوع والسجود يعني يركع ويسجد كأنه على الأرض على دابة واقفة لا متحركة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا. فإن كانت سائرة تمشي ولو كان على هودج ولو كان يستطيع القيام الركوع والسجود لم تصح على الصحيح المنصوص عن الشافعي رحمه الله تعالى. إذن إذا كانت سائرة ولو استطاع أن يقوم ويستقبل القبلة ويركع ويسجد، قال على الصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يصح، وقيل تصح كالسفينة فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع. ما الفرق بين الدابة والسفينة؟ سفينة قالوا تصح بالإجماع، هي سائرة، هي دابة، لكن ليست بأربعة. حينئذ صلى على ظهر سطح سفينة أو ظهر سفينة، صح أم لا؟ صحت بالإجماع، ويركع ويسجد. لكن ثباته قد لا يكون كثبات صاحب الدابة، كل منهما قد لا يكون ثابتا من كل وجه، لكن ثباته يكون أخف. على كل، من جوز قاسه على الصلاة في السفينة، سيأتي. قال هنا: وقيل تصح كالسفينة، يعني إذا كانت سائرة الدابة صحت كالسفينة، فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع. ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر، قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة، وهذا الأخير يسلم له. يعني الأصل، القاعدة، أنه لا يصح الصلاة على الدابة، هذا الأصل، إلا إذا كان لعذر بأن يترتب عليه مشقة أو ضرر لو نزل، حينئذ يجوز. لماذا؟ لأن الضرر يزال ولا واجب مع العجز، أو قد عجز عن النزول، يعني لابد أن يسير، حينئذ لو نزل قد يفوته لحوق قافلته ويتضرر، أو لو نزل قد يهجم عليه سبع أو نحو ذلك، حينئذ نقول يجوز له أن يصلي على الدابة ولو كانت فريضة. من باب ماذا؟ نص لم يرد، لا نحتاج إلى القياس على السفينة ولا غيرها، وإنما نقول هو واجب وسقط عنه للعاجز، ولا واجب مع العاجز. قال رحمه الله تعالى: قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان ويلزمه إعادتها لأنه عذر نادر انتهى. أما إلزام الإعادة فلا وجه له، لأن كل من صلى، أو بل كل من فعل العبادة على وجه صحيح بأمر شرعي، لا يلزم بالإعادة البتة، لأنه يحتاج إلى دليل آخر يلزمه به بالإعادة. قال: وأما حديث، أو غيره، قال: وأما حديث يعلى بن مرة فضعيف، فضعيف، سيأتي حديث يعلى بن مرة. وروى الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على الدابة على الراحلة إذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلا، ورواه العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي. إذن هل يصح أن يصلي الفريضة وهو راكب، يعني على دابة تسير، كما لو كان في سيارة وهو جالس يصلي، أو كان في طائرة ولم يتمكن من الوقوف، هل يجوز له أم لا؟ نقول: الأصل عدم الجواز، إلا إذا تعذر أن يصلي قائما أو أن ينزل عن الدابة، حينئذ جاز له بناء على أنه واجب وسقط عنه للعجز وللآية السابقة والحديث الذي مر معنا. أما حديث يعلى بن مرة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق، يعني شيء ضاق عليه، هو وأصحابه، وهو على راحلته والسماء من فوقهم، يعني المطر، السماء مطر هنا، سماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يعني يشير إشارة، يجعل السجود أخفض من الركوع. هذا لو صح الحديث واضح بين أنه يجوز أن يصلي الفريضة على الدابة، لكن يقيد بالعذر، لأن هذه السماء فوقهم تمطر والبلة من تحتهم كيف ينزلون، إذن شق عليهم، وصلى عليه الصلاة والسلام بهم وصلوا جماعة كذلك. لكن هذا الحديث ضعيف، حديث رواه أحمد والترمذي والنسائي والدارقطني. قال الترمذي: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح لا يعرف إلا من حديثه. وقال البيهقي: وفي إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره. حديث ضعيف، لكن لا يلزم أن يكون الحكم غير ثابت، واضح هذا؟ قد تدل القواعد العامة والأصول الجامعة، صح التعبير، على ماذا؟ على الحكم الشرعي، لكن لا يوجد دليل، قد يوجد دليل لكنه ضعيف، حينئذ هل يقوى الدليل بقواعد أم لا؟ الشأن فيه كالشأن في الحديث الضعيف، هل يقوى ويصحح بالإجماع أم لا؟ صحيح لا، معتمد عند أهل الحديث أنه لو كان إجماع وعندنا حديث ضعيف لا نقول هذا الحديث هو المستند، لأنه يحتمل ماذا؟ أن يكون المستند الذي استند عليه الإجماع لم ينقل، هذا الحديث ضعيف ولا فلا يعتبر مقويا لهم ولا شاهدا لهم. هذا كذلك قواعد تدل على ماذا؟ على أنه إذا تعذر عليه النزول عن الدابة جاز له أن يصلي الفريضة على الدابة، جاء حديث أو لا، والحكم يعتبر مأخوذا من القواعد. وهذا الحديث استدل به على صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع، وتمسك به الشوكاني رحمه الله تعالى قواه ببعض الشواهد وكلها ضعيفة، لكن لو يحسن هذا الحديث لكن فيه نظر، التحسين فيه نظر. وقد صحح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط السابقة التي ذكرنا عن النووي. قال الشوكاني: فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في السفر لمن حصل له مثل هذا العذر، يعني السابق حديث واضح بين، قلنا ضعيف لا إشكال فيه، هو صححه وقيده بالعذر، قيده بالعذر، لكن مطلق العذر، مطلق العذر. قال: فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في السفر لمن حصل له مثل هذا العذر، وإن لم يكن في هودج، يرد على الشافعية، إلا أن يمنع من ذلك إجماع ولا إجماع. فقد روى الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة إذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلا، ورواه العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي، انتهى كلام الشوكاني. إذن حاصل كلام الشوكاني أنه يجوز الفريضة على الراحلة ولكن لعذر، ولكن لعذر. ومثله لو إنسان لا يستطيع أن يقف بسيارته وكان مسافرا ويتذرر بالوقوف لأمر ما أو الذي يقدره مرد إلى العرف، حينئذ جاز له أن يصلي في سيارته. وكذلك إذا لم يجد مكانا وهو في الطائرة حينئذ يجوز أن يصلي وهو قاعد بناء على ما ذكر. وبوب في المنتقى على هذا الحديث بقوله: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر، الحكم صحيح والحديث ضعيف، باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. ثم قال: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. نعم وهو كذلك، لأن الضرر إذا كان يسيرا فهو مغتفر، وليس كل ضرر ترفع به الأحكام، الضرر يزال ليس كل ضرر، وإلا الإنسان يتضرر من صلاة الجماعة أحيانا في صلاة الفجر، ماذا نقول؟ يسقط عنه الحكم؟ لا، قد يتضرر بصوم رمضان يجد مشقة ويجد عناء، هل نقول يزال عنه الحكم؟ جواب لا. إذن الضرر أو العذر هنا لابد أن يكون عذرا بينا واضحا، بحيث يصعب ويشق عليه أن يصلي نازلا ولم يجد موضعا يصلي فيه، والمشقة تجلب التيسير. والحديث كما ذكرنا لم يثبت، لم يثبت. وهو معارض كذلك بحديث عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا نص آخر هنا سيأتينا يبين الأصل، قلنا الأصل عدم جواز صلاة الفرض على الناس، سيأتي نص حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح، يعني صلي، صلي ماذا؟ يسبح، تنفل، يعني سبح سبحة يعني النافلة، إذن يسبح نأخذ منها النافلة، يومئ برأسه، يشير برأسه قبل أي وجهة توجه، قال: ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. ما هو ذلك؟ الصلاة على الراحلة، لأن الصلاة على الراحلة يلزم منه عدم القيام وعدم التمكن من الركوع والسجود. قال: ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. والحديث مخرج في الصحيحين. وجاء حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير استثناء أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه أحمد ومسلم والترمذي صحة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء، رواه أحمد. هذان النصان يدلان على ماذا؟ على تخصيص النوافل بالصلاة على الراحلة، ولذلك قيد. لم يأتي فيه النفي، لم يكن يصنع ذلك، لكن يفهم من الحديث بتخصيص النوافل بأنه خاص بالنوافل. وأخرج البخاري الحديث السابق بلفظ: كان يصلي التطوع وهو راكب. قال التطوع، إذن فيه احتراز، وهو راكب، هذا جملة حالية، فدل على أن التطوع، على أن الركوب إنما خص بالتطوع. وفي لفظ له للبخاري: كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، متفق عليه. دلت هذه النصوص الواضحة البينة على أن الأصل هو عدم جواز صلاة الفريضة على ماذا؟ على الراحلة، على الراحلة، إلا لعذر للقواعد العامة الدالة على ذلك. إذن بمتنفل راكب احترز به عن المفترض الراكب فلا تصح صلاته إلا لعذر. أما قول سائر في سفر فيأتي بحثه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.